فأما أسامة فأثنى خيرا وقال: ثم قال: يا رسول الله، أهلك ولا نعلم منهم إلا خيرا، وهذا الكذب والباطل. وأما علي فإنه قال: يا رسول الله، إن النساء لكثير، وإنك لقادر على أن تستخلف وسل الجارية فإنها ستصدقك. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة ليسألها، قالت: فقام إليها علي فضربها ضربا شديدا ويقول: أصدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: فتقول: والله ما أعلم إلا خيرا، وما كنت أعيب على عائشة شيئا إلا أني كنت أعجن عجيني فآمرها أن تحفظه فتنام عنه، فتأتي الشاة فتأكله. قالت: ثم دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي أبوايا وعندي امرأة من الأنصار وأنا أبكي وهي تبكي، فجلس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: يا عائشة، إنه قد كان ما قد بلغك من قول الناس، فاتق الله، وإن كنت قد قارفت سوءا مما يقول الناس فتوب إلى الله، فإن الله يقبل التوبة عن عباده. قالت: فوالله إن هو إلا أن قال لي ذلك فقلص دمعي حتى ما أحس منه شيئا، وانتظرت أبوي أن يجيب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يتكلم. قالت: ويم الله، لأنا كنت أحقر في نفسي وأصغر شأنا من أن ينزل الله في قرآنا يقرأ به ويصلى به، ولكن كنت أرجو أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم في نومه شيئا يكذب به الله عني لما يعلم من براءتي أو يخبر خبرا، وأما قرآنا ينزل فيا فوالله لنفسي كانت أحقر عندي من ذلك. قالت: فلما لم أرى أبوي يتكلمان قلت لهما: ألا تجيبان رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: والله ما ندري بماذا نجيبه. قالت: ووالله ما أعلم أهل بيت دخل عليهم ما دخل على آل أبي بكر في تلك الأيام. قالت: فلما استعجم علي استعبرت فبكيت، ثم قلت: والله لا أتوب إلى الله مما ذكرت أبدا، والله إني لأعلم لئن أقررت بما يقول الناس والله يعلم أني منه بريئة لأقولن ما لم يكن، ولئن أنا أنكرت ما يقولون لا تصدقونني. قالت: ثم التمست اسم يعقوب فما أذكره، فقلت: ولكن سأقول كما قال أبو يوسف: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. سورة يوسف الآية 18. قالت: فوالله ما برح رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسه حتى تغشاه من الله ما كان يتغشاه، فسجي بثوبه ووضعت وسادة من أدم تحت رأسه، فأما أنا حين رأيت من ذلك ما رأيت فوالله ما فزعت وما بليت، قد عرفت أني بريئة وأن الله غير ظالمي. وأما أبوايا فوالذي نفس عائشة بيده، ما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننت لتخرجن أنفسهما فرقا من أن أتي من الله تحقيق ما قال الناس. قالت: ثم سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس، وإنه ليتحدر من وجهه مثل الجمان في يوم شاة، فجعل يمسح العرق عن جبينه ويقول: أبشري يا عائشة، قد أنزل الله عز وجل براءتك. قالت: قلت: الحمد لله. ثم خرج إلى الناس فخطبهم وتلا عليهم ما أنزل الله عز وجل من القرآن في ذلك، ثم أمر بمصطح بن أثاثة وحسان بن ثابت وحملة بنت جحش، وكانوا ممن أفصح بالفاحشة، فضربوا حدهم. وهذا الحديث مخرج في الصحيحين عن الزهري، وهذا السياق فيه فوائد جمة، وذكر حد القذف لحسان ومن معه رواه أبو داود في سننه. قال ابن إسحاق: وقال قائل من المسلمين في ضرب حسان وأصحابه: لقد ذاق حسان الذي كان أهله، وحملة إذ قالوا هجيرا ومصطح، تعاطوا برجم الغيب زوج نبيهم، وسخطة ذي العرش الكريم فأترحوا، وآذوا رسول الله فيها فجللوا، مخازي تبقى عمموها وفضحوا، وصبت عليهم محصدات كأنها شآبب قطر من ذو المزن تسفحوا، شآبب قطر من ذر المزن تسفحوا. وقد ذكر ابن إسحاق أن حسان بن ثابت قال شعرا يهجو فيه صفوان بن المعطل وجماعة من قريش ممن تخاصم على الماء من أصحاب جهجاه كما تقدم أوله: أمس الجلابيب قد عزوا وقد كثروا، وابن الفريعة أمسى بيضة البلد قد ثكلت أمه من كنت صاحبه أو كانت منتشبا في برثن الأسد. ما لقاتل الذي أغدو فآخذه من دية فيه يعطاها ولا قودي. ما البحر حين تهب الريح شامية فيغتئل ويرمي العبر بالزبد. يوما بأغلب مني حين تبصرني من غيظ أفريك فري العارض البرد. أما قريش فإني لا أسالمها حتى ينيبوا من الغيات للرشد، ويترك اللات والعزى بمعزلة، ويسجد كلهم للواحد الصمد، ويشهد أن ما قال الرسول لهم حق فيوفوا بحق الله والوكد. قال: فاعترضه صفوان بن المعطل فضربه بالسيف وهو يقول: تلقى ذباب السيف عني فإنني غلام إذا هوجيت لست بشاعري. وذكر أن ثابت بن قيس بن شماس أخذ صفوان حين ضرب حسانا فشده وثاقا، فلقيه عبد الله بن رواحة فقال: ما هذا؟ فقال: ضرب حسان بالسيف. فقال عبد الله: هل علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء مما صنعت؟ قال: لا. فأطلقه، ثم أتوا كلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ابن المعطل: يا رسول الله، آذاني وهجاني فاحتملني الغضب فضربته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا حسان، أتشوهت على قومي إذ هداهم الله؟ ثم قال: أحسن يا حسان فيما أصابك. فقال: هي لك يا رسول الله. فعوضه منها بيرحاء التي تصدق بها أبو طلحة، وجارية قبطية يقال لها سيرين جاءه منها ابنه عبد الرحمن. قال: وكانت عائشة تقول: سئل عن ابن المعطل فوجد رجلا حصورا ما يأتي النساء، ثم قتل بعد ذلك شهيدا رضي الله عنه. وقد ترجمه الحافظ الكبير أبو القاسم بن عساكر في تاريخه، وروى عنه شيئا من الحديث، وذكر أنه توفي شهيدا في فتح سميصاطة سنة 60، وقيل إنه توفي في بعض الفتحات عند ذلك بعد 20، وهذا أشبه، والله أعلم. وقال الطبراني: ثنى علي بن عبد العزيز، ثنى عمر بن عبد الوهاب الرياحي، ثنى عامر بن صالح بن رستم عن أبيه عن الحسن عن سعد مولى أبي بكر قال: شكى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صفوان بن المعطل، وكان يقول هذا الشعر، فقال: يا رسول الله، إن صفوان هاجاني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوا صفوان، فإن صفوان خبيث اللسان طيب القلب. حديث غريب جدا. قال ابن إسحاق: ثم قال حسان بن ثابت يعتذر من الذي كان قال في شأن عائشة: حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل، عقيلة حي من لؤي بن غالب، كرام المساعي مجدهم غير زائل، مهذبة قد طيب الله خيامها وطهرها من كل سوء وباطل، فإن كنت قد قلت الذي قد زعمتم فلا رفعت صوتي إلي أناملي، وكيف وودي ما حييت ونصرتي لآل رسول الله زين المحافل، له رتب عال على الناس كلهم تقاصر عنه ثورة المتطاول، فإن الذي قد قيل ليس بلائط ولكنه قول امرئ بيماحل. وقد زاد يونس بن بكير في روايته عن ابن إسحاق قبل البيت الأول: رأيتك وليغفر لك الله حرة من المحصنات غير ذات غوائل، حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل، وإن الذي قد قيل ليس بلائط بك الدهر بل قيل امرئ متماحل، فإن كنت أهجوكم كما بلغوكم فلا رجعت صوتي إلي أناملي، فكيف وودي ما حييت ونصرتي لآل رسول الله زين المحافل، وإن لهم عزا يرى الناس دونه قصارا وطال العز كل التطاول. ولتكتب هاهنا الآيات من سورة النور، وهي من قوله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، إلى قوله تعالى: لهم مغفرة ورزق كريم. سورة النور الآيات من 11 إلى 26. وما أوردناه هنالك من الأحاديث والطرق والآثار عن السلف والخلف وبالله التوفيق وما أوردناه هنالك من الأحاديث والطرق والآثار عن السلف والخلف وبالله التوفيق. نتوقف في حدود هذه الأسطر ونتم مع الجزء الموالي مع غزوة الحديبية. ترقبونا، حياكم الله.